وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. And it is He who sends the winds as good tidings before His mercy until, when they have carried heavy rain clouds, we drive them to a dead land and we send down rain therein and bring forth thereby some of all the fruits. Thus will we bring forth the dead, perhaps you may be reminded.